لكنه إذا مات على الكفر وكان ملحدا كافرا وعلمت أنه مات على ذلك يجوز لك أن تقول هو في النار. تقول ماذا؟ هو في النار. قال من على أحد من أهل القبلة أنه في النار لذنب عمله ولكبيرة أتى بها. نعم رجاء الله عظيم. ما هو كل من أتى بكبيرة يعتبر كافر أو نحكم عليه لأنه في النار؟ فقد يغفر الله له، لأنه كلهم تحت المشيئة، كلهم يعتبرون تحت مشيئة الله إلا المشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إلا أن يكون في ذلك حديث أي جاء نص. فإذا جاء نص أن هذا كافر في النار أو أن هذا عفوا في النار نحكم عليه أنه في النار، ما جاء نقص، نكل الأمر إلى الله، علينا الظاهر والله يتولى السرائر، ما ندري، لا نحكم على أحد بهذا، أنت من أهل الجنة، أنت من أهل النار، أو فلان لن يدخل الجنة، فلان سيدخل النار، هذا حرام لا يجوز، هذا كلام يتعلق بأمور غيبية من علم الله، فلا يجوز الخوض فيها، وأيضا لا تنصب الشهادة، لأنه جاء عن بعض السلف أنهم قالوا أجمعوا على أن الشهادة بدعة، يعني تشهد لفلان في الجنة وفلان في النار، والإرجاء بدعة والبراءة بدعة، جاء عن بعض السلف أنهم يقولون هذه الشهادة بدعة، ما هي الشهادة؟ فلان في الجنة فلان في النار، وهذا أيضا ما يفعله الروافض، أئمتنا في الجنة يقولون، والصوفية أئمتهم في الجنة، بل أنهم قالوا الروافض أن لأمتهم تصرف في الجنة ومعهم مفاتيحها، معهم مفاتيح الجنة كما يخدعون الحمقى والرعاء الذين لا يفهمون فيعطونهم مفتاح الجنة، فيعطونهم مفتاح الجنة يقولون أن أئمتنا كلهم في الجنة. قال ولا تشهد على أحد أنه في الجنة لصلاح عمله. نعم ما تدري ماذا يختم الله عليه أو لخير أتى به إلا أن يكون في ذلك حديث أي جاء حديث نص أن هذا في الجنة، تروي هذا الحديث فتروي هذا الحديث ونصدقه ونقبله ونصدقه ونقبله فائدة. جاء حديث يا أخوة أن أبا الغادية قاتل عمار في النار هو صحابي، هذا الحديث تكلم عليه الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه وخلص في كلامه إلى أن الحديث لا يصح، قاتل عمار في النار وهو أبو الغادية صحابي، هذا الحديث لا يصح، يقال أن هذا الحديث ملفق، وتكلم بكلام طويل نحو 5 صفحات هكذا، فمن أحب أن يراجعه فليراجعه في فتح الباري في فضل الصحابة. نعم وأبو طالب في النار لقول النبي عليه الصلاة والسلام رأيته في ضحضاح من النار يخمص قدمه يغلي دماغه، جاء النص فما جاء النص نرويه على ما كان عليه. نعم قال والخلافة في قريش ما بقي من الناس اثنان. ليس لأحد من الناس أن ينازعهم فيها ولا يخرج عليهم ولا يقر لغيرهم بها إلى قيام الساعة. والمقصود يا أخوان بالخلافة الخلافة أي الإمامة العظمى، الإمامة العظمى، فهذه المقصود بها الإمامة العظمى أي أن كل الدويلات ترجع إلى رجل قرشي من قريش، ترجع إلى رجل قرشي من قريش أي الخلافة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان، حديث ابن عمر في الصحيحين. وايضا جاء من حديث معاوية ان هذا الامر في قريش لا يعاديهم احد الا كبه الله في النار ما اقاموا الدين بهذا الشرط، انهم اذا اقاموا الدين. فمن شروط الخلافة ان يكون قرشيا. وايضا جاء حديث حسنه العلامة الالباني بمجموع طرقه، حديث عتبة بن عبد، ولو شاهد من حديث ابي هريرة وجماعة، وذكره الشيخ الالباني في السلسلة، قال الخلافة في قريش والحكم في الانصار، الخلافة في قريش والحكم في الانصار، فذكر الحديث. شاهدنا ما اقاموا الدين، اي قريش لها حقية الخلافة اذا اقاموا الدين، اما اذا لم يقيموا الدين ليس لهم حقية بالخلافة. هذه من شروط الخلافة. وقد اجمع العلماء على ان الخلافة تكون لقرشي، الخلافة تكون لقرشي. قال القاضي رحمة الله عليه اشترطوا كونه قرشيا، وهذا مذهب العلماء كافة. نعم. وقال ايضا رحمه الله وقد عدها العلماء في مسائل الاجماع، ولم ينقل عن احد من السلف فيها قول ولا فعل يخالف ما ذكرناه، وكذلك في جميع الامصار. قال ولا يعتد بقول النظام ومن وافقه من الخوارج واهل البدع انه يجوز ان يكون من غير قريش، ولا بسخافة ضرار ابن عمرو في قولي ان غير قريش من النبط وغيرهم يقدم على القرش لهوان خلعه ان عرض منه امر او عرض منه امر، وهذا الذي قاله من باطل القول وزخرفه مع ما هو عليه من مخالفة اجماع المسلمين، والله اعلم. انتهى كلام القاضي. قال شيخ الاسلام ابن تيمية في منهاج السنة، قال واما كون الخلافة في قريش فلما كان هذا من شرعه ودينه كانت النصوص بذلك معروفة منقولة مأثورة يذكرها الصحابة. اذا من خالف في هذه المسألة؟ خالف بذلك النظام وهو معتزلي، وبعض فرق الخوارج، وايضا رجل يقال له ضرار ابن عمرو. هذا الرجل ايضا يقال انه معتزلي وقيل انه خارجي. قال النبطي، النبطي يعني الاعجمي، قال اولى من قريش لانه لو حدث منه امر بسرعه نخلع. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. اذا الكرماني رحمه الله عليه، الكرماني هنا يذكر والخلافه في قريش ما بقي من الناس، هذا باجماع السلف، اجماع السلف انهم ان الخلافه تكون في قريش. طيب الان قد يقول قائل اذا ما وجد او نزع الامر من قريش ما هو الواجب؟ ان نقول ان الولايه كلها باطل؟ يقال لا. قال النبي عليه الصلاه والسلام اسمع واطع، ولو تامر عليك عبد حبسي راسه جديده. اسمع واطع. فقال العلماء هو شر، لكن ان حدث انه اختل هذا الشر ليس معنى ذلك بطلان الخلافه او الامامه، لا، يقال حديث اسمع واطع ولو تامر عليك عبد حبشي راسه جديده. واضح الان؟ يعني ليس بقرشي، ليس ماذا؟ بقرشي. فاذا يقال انه اذا انتزع الامر من قريش بايع، اذا استتب الامر واخذه بالقوه، اخذ الحكم بالقوه، الواجب عليك ماذا؟ ان تسمع وتطيع. لماذا؟ لان الخروج مصيبه عليك، واما البقاء اهون من خروجه عليه. نعم. ولذلك نقل غير واحد من الإجماع على هذا أن الأئمة من قريش فإذا نزع الأمر منهم لا ينزع أو لا تنزع اليد من طاعتهم، لا تنزع اليد من طاعتهم. واضح الآن، لأن هؤلاء يا إخوة إذا نزعت الأمر من غير القرش كما تقوله الرافضة وجماعة أيضا من طوائف أهل البدع قالوا هذا ليس بقرشي، يجب أن يكون قرشي ولا سيما أن يكون من آل البيت، هذا كلام باطل أنهم يشترطون ذلك وأن الولاية الأخرى تكون باطلة، كلام باطل. فإذا استتب الأمر لغير القرشي نعم، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال من آل البيت، قال قرشي، آل البيت من قريش وغيرهم من قريش، وكانت الخلافة في قريش، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي خلفاء كانت في قريش، وليس هم من آل البيت إلا علي، إلا علي رضي الله عنه. واضح الآن. فأما من يشترط أنهم قرشي ومن آل البيت هذا أيضا بدعة أخرى، بدعة أخرى. أيضا الشر الآخر في القرشي ما أقاموا الدين، ما تأتي بقرشي كافر، الواجب أن يكون مسلم يقيم الدين يقيم شرع رب العالمين. نعم، أما من يشترط أنه من آل البيت هذا لا دليل عليه أنه من آل البيت، إنما جاء أنه قرشي، جاء من قرشي. وكما قال بعض أهل العلم ولو كان خليفة خامس لكان من معاوية قرشي. نعم، أما من يقول الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز هذا كلام باطل، هو نعم خليفة لكن لا يقال خليفة المسلمين كالخلفاء الراشدين، خامس خلفاء الراشدين، هذا كلام أهل البدع. فبعضهم يقول عن الخليفة عمر ابن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين، يريد بذلك الطعن في إمارة معاوية، وهذا قول أهل البدع. ونرى بعضهم يقول هو الخامس الخلفاء، يعتبر خامس الخلفاء، أفضل ملوك الدنيا بعد الخلفاء معاوية، نقل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، أفضل ملوك الدنيا معاوية. قال النبي عليه الصلاة والسلام أول جيش يغزو البحر مغفور له كان في زمن معاوية، في زمن ماذا؟ معاوية أول جيش غزا البحر. فمعاوية يعتبر من أفضل ملوك الدنيا، ولا يقال الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز. إذا أردت أن تقول خليفة الخامس قل فهو معاوية. واضح؟ نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.